قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم يقال لهؤلاء الرافضة: لو قالت لكم النواصب علي قد استحل دماء المسلمين وقاتلهم بغير أمر الله ورسوله على رياسته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا تبيع بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ليكون علي كافرا لذلك، لم تكن حجتهم اقوى من حجتكم. على يعني يحتج عليهم بجنس كلامهم على هؤلاء، وان طبعا الرب يقولون يعني اهل السنه واهل الشام كفروا بهذه الاعمال التي عندهم. فقال لهم: طيب لو احتج عليكم هؤلاء النواصب وقال لكم ان علي بن ابي طالب يعني قاتل على الملك، انه قاتل هؤلاء الناس فلا مرجع ان يبايعوا، قاتلهم واستحل ان يقاتلهم وقتلهم، فهل هو فاذا هو كافر بذلك كما تقولون؟ نعم، يعني يقول ما يقول لهم حجة. نعم، لن تكن حجتكم اقوى من حجتهم. نعم، ما كانت حجتكم اقوى من حجتهم، يعني حجة هؤلاء انهم يعني وان كان وقع منهم اخطاء وكذا فانها لا تخرجهم من الكفر. نعم، لان الاحاديث التي احتجوا بها صحيحة. نعم، وايضا سيقولون: قتل النفوس فساد، فمن قتل النفوس على طاعته كان مريدا للعلو بالارض والفساد. وهذا حال فرعون. والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة. وليس هذا كقتال الصديق للمرتدين ولمانع الزكاة، فإن الصديق إنما قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا على طاعته، فإن الزكاة فرض عليهم فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها، بخلاف من قاتل ليطاع هو. ولهذا قال الإمام أحمد وأبو حنيفة وغيرهما: من قال أنا أؤدي الزكاة ولا أعطيها للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله. نعم، وهذا فيه نزاع بين الفقهاء، فمن يجوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء، وهو قول طائفة من الفقهاء، ويحكى هذا عن الشافعي رحمه الله. ومن لم يجوز القتال إلا على ترك طاعة الله ورسوله لا على ترك طاعة شخص معين لم يجوز قتال هؤلاء. وفي الجملة الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين بخلاف ما أقر من أقر بذلك، ولكن امتنع عن طاعة شخص معين كمعاوية وأهل الشام، فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وقالوا: نحن نقوم بالواجبات غير دخول في طاعة علي رضي الله عنه، لما علينا في ذلك لما علينا في ذلك من الضرر، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ ومما يبين كذب هذا الحديث أنه لو كان حرب علي حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قد تكفل بنصر رسوله كما في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون، لوجب أن يغلب محارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، محارب رسول الله وجب أن يغلب، والحال أنه يعني جند الشام هم الذين غلبوا. نعم، ولم يكن الأمر كذلك، بل الخوارج لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وكان من جنس المحاربين لله ورسوله انتصر عليهم كما كان ينتصر عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسل صلوات الله عليهم وإن كانت تبتلى في حروبهما فالعاقبة لها. فلو كان فإن كانت تبتلى في حروبهم فالعاقبة لها. نعم، فلو كانت محاربته محاربة للرسول لكان ينتصر في عهد الأمر هو، ولم يكن الأمر كذلك، بل كان في آخر الأمر يطلب مسالمة معاوية رضي الله عنه ومهادنته وأن يكف عنه، كما كان معاوية ذلك منه أول الأمر. فعلم أن ذلك القتال وإن كان واقعا باجتهاد فليس هو من القتال الذي يكون محارب أصحابه محاربا لله ورسوله. ثم أنه لو قدر أنه محارب لله ورسوله فالمحاربون قطاع الطريق لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. لا يكفرون. لا يكفرون. حتى قطاع الطريق يعني لا يكفرون إذا كانوا مسلمين. هذا كله رد من شيخ الإسلام على مخالفة هذا الرافضي، لأن أهل الشام يعني كفروا بقتالهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال الرافضي عليهم وبينها. نعم. أنه ما تقولون أن علي هو الذي يعني بدأ قتالهم وكان قتاله إنما هو لإدخاله في طاعته، وأن هذا غير قتال أهل الردة تماما. نعم.